أن تذهبوا وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. لكم أنفسكم صبر جميل فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأذنى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون وجاء قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأذلى دلوه وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى والله عليم بما يعملون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت وانشقت السماء وانشقت السماء وانشقت السماء فهي يومئذ واهية فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء والملك على أرجائها والملك على ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا صدق الله العلي.